ايوه جاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متاخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. الموسيقار الفنان الكبير أستاذ محمود طلعت، هعرض عليك مجموعة من الكراسي، كراسي حقيقية وكراسي خيالية، واخد رأي حضرتك فيها. يلا بينا، كل سنة وانتم طيبين. الأول رمضان كريم. كرسي العرش، مين من الملحنين اللي قدر يحتفظ بالكرسي الوحيد اللي باقي؟ أستاذ عمر خيرت، هو رمز من رموز مصر طبعا. ولو لعبنا لعبة الكراسي الموسيقية مع أنواع المزيكا اللي موجودة، يعني الموسيقى التقليدية اللي احنا عارفينها والأغاني العادية والأغاني الشعبية وأغاني المهرجانات وأغاني الراب، إيه اللي قاعد على الكرسي دلوقتي؟ أنا لا بسمع راب ولا بسمع مهرجانات. بس رأيك؟ أولا أنا يعني أسمع أن ويجز مكسر الدنيا مثلا، بس أنا ما بسمعوش خالص حقيقة، مش عشان ويجز، أنا ما بسمعش راب أجنبي أصلا، يعني مش ما بحبش، مش من هوات اللون، مش غنى، مش حاسس انه غنى. يمكن الوحيد اللي بسمعه رابر يعني مكي، انما المهرجانات انا ما انا ضد المهرجانات من زمان، ماليش فيها خالص. كرسي الاعتراف، ايه الاعتراف الفني اللي ممكن تقوله لنا دلوقتي وانت على كرسي الاعتراف؟ هو الاعتراف الفني اللي هو ممكن اقول صفه مضايقاني ومش عارف اغيرها طول السنين اللي فاتت دي، التسويف الحقيقه. يعني مثلا انا ماجل الحفله بتاعتي دي بقى لها سنين ومش عارف اعملها لغايه النهارده، ودي حاجه مضايقاني قوي، موضوع ان انا بتلخبط وبتشغل في حاجات تانية، ففي حاجات بتضيع مني في النص، وده دي حاجة مش عارف احلها. كرسي المواصلات العامة، فاكر اخر مرة ركبت فيها مواصلة عامة هنا في مصر؟ لو انا عندي 15 سنة بقى. انا كنت بلعب تنس طاولة زمان، كنت رايح بطولة وكسبت. والله ما فاكر، انا كان عندي 15، في حاجات كسبتها وحاجات خسرتها، مش فاكر اليوم اللي انا كنت راكب فيه ده كسبت ولا خسرت. كرسي نقيب الموسيقيين، افضل من جلس على هذا الكرسي؟ استاذ عبد الوهاب، يعني هو طبعا قامة كبيرة، كان عايز اقول لك انه برضو الايمج بتاعنا كلنا، ما هو النقيب ده الايمج بتاعنا كلنا، فهو لما بيقعد حد على الكرسي يعني ذو قيمه او تقيل زي ما انت بتقول كده، ده بيتقلنا كلنا. استاذ عبد الوهاب بيحسب له كمان ان هو حارب علشان يجيب حقوق جمعيه المؤلفين والملحنين، غير بصرف النظر عن النقابه كمان. كرسي القاضي، ايه القضيه اللي تحب ان انت تحكم فيها بشكل عاجل؟ المجتمع وصل له حاجه بالنسبة لي مضايقاني قوي، يعني موضوع الجرائم اللي كترت، موضوع التحرش، موضوع السلوك عموما، الفوضى اللي احنا بقينا فيها، حاجة صحيح مفيش كنترول عليها يعني، بس للأسف يعني المجتمع بقى بينحدر واحنا مش عارفين نعمل حاجة، وما كناش كده. كرسي الاتهام، حضرتك ومجموعة من الموسيقيين المهمين متهمين بالمسؤولية عن تراجع الأغنية قصاد موجة المهرجانات، بل إن البعض كمان من الفنانين ابتدى يقلد المهرجانات ويعمل في مزيكته بنفس اللون. دي حاجة مؤسفة. دي حاجة مؤسفة جدا، يعني حكاية إن الناس تركب المركب الرايجة دي. بص، هو عموما موضوع إن يبقى فيه لون أو بتاع، يعني ده كان موجود من زمان، انما في الاخر صعبان عليا ان انا لما مثلا رحت فرح لقيت كل اللي مشغلينه في الفرح اغاني مهرجانات، فهو حتى الناس اللي هي مفروض مثقفة او بتاع بتسمع الحاجات دي، فهي موجة مش مفروض نركبها. يعني ممكن احنا مقصرين شوية، بس انا على اقل في المجال بتاعي بحاول، انا عمري ما عملت الحكاية دي الا لو في مثلا اغنية في فيلم في سيتويشن كده عايز بتاع يعني هزارايا بتاع، انما انت تعمل اغنية في العموم من اجل البومية وفرقعة وتقول فيها كلام مسف، صراحة حاجة مش لطيفة خالص. كرسي المنقذ، ايه الحاجة او مين الشخص اللي عايز تنقذه وهتنقذه من ايه؟ لو في ايدي هنقذ الفن عموما، ومش بتكلم على الموسيقى او الموسيقى التصويرية بس، انا حاسس ان احنا عمالين مش بنتقدم، يعني احنا بنجتهد بجد، يعني عايز اقولك انه لو طلع مسلسل عمل بومين جامد او فيلم عمل بومين جامد، لازم تعرف ان الناس اجتهادات شخصية بجد، لانه مش سيستم ومش صناعة زي بتاعت زمان. الكرسي بيغير ايه في اي مسؤول؟ ربنا يكفينا شر الكرسي. السلطة، ان انت تبقى في ايديك مثلا نقيب موسيقيين، ان انت تلغي حفلة الفلان، تعمل مش عارف ايه وتستغلها استغلال خاطئ، دي قصة كبيرة. فالكرسي يعني سلطة، اذا انت مش بتراعي ربنا بقى ولا حاجة، ممكن تقعد ناس في بيوتها تعمل مش عارف ايه، فمتهيألي الحكاية دي نقمة مش نعمة. يعني الموسيقار الكبير الفنان محمود طلعت، اخر كرسي كرسي الحظ. اختار اي نوع من انواع الكراسي اللي قلتها لحضرتك طول الحلقه وهديه لشخصيه من اختيارك. انا ههدي كرسي المنقذ. الاول هقول ليه، لانه انا اول سنه السنه دي اشتغل على المسرح القومي، بعمل مسرحيه هناك، واللي خلاني عملت المسرحيه الحقيقه انه المسرح القومي ده تاريخ كبير جدا، وانا يعني كان يشرفني ان انا اعمل مسرحيه عليه. اكتشفت انه البيروقراطيه او الروتين حاجه صعبه جدا قاتله، فانا هادي كرسي المنقذ ده لوزاره الثقافه. دكتور نبيل الكيلاني، ارجوكي محتاجين نتحرك في الموضوع ده، لانه البيروقراطيه بتقضي على الفن. لملي يا ابني كل الكراسي دي خلاص. كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.